إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم العقيدة والسلوك. العقيدة والسلوك برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد العبد اللطيف، البرنامج من تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج العقيدة والسلوك، إذ لا يزال الحديث عن الإيمان بالقرآن الكريم، وسيكون الحديث بإذن الله في هذه الحلقة عن تدبر القرآن الكريم. إن معنى تدبر القرآن هو النظر في آيات القرآن العزيز والتفكر في معانيه وعقل مراد الله تعالى في هذه النصوص القرآنية، والاتعاظ بزواجر القرآن وعيده وتحريك القلب بشائره وعده. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: يأمر تعالى بتدبر كتابه، وهو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك، فإن تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب. ومن فوائد التدبر لكتاب الله أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله، لأنه يراه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور. انتهى كلامه رحمه الله. إن الإقبال على القرآن والانتفاع به تلاوة وتدبرا وعملا متحقق لأصحاب القلوب الحية، حيث قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي حي القلب. فصاحب القلب الحي بين قلبه وبين معاني القرآن أتم الاتصال، فيجدها كأنها قد كتبت فيه، فهو يقرأها عن ظهر قلب. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الفوائد. هذا المعلم المهم قد حققه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، إذ قال مقالته الشهيرة: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. وأتبع الخليفة الراشد هذا التقرير بالعمل والتطبيق، فما استشهد رضي الله عنه حتى تخرق مصحفه من كثرة ما يديم النظر فيه، وقد رثاه حسان بن ثابت رضي الله عنه فقال: ضحوا بأشمط عنوان السجود له، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. قال تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. فإذا كان ورق المصحف لا يمسه إلا المطهرون، فإن معانيه لا يهتدي بها إلا القلوب الطاهرة. ولما كان سلفنا الصالح أصحاب قلوب حية وأفئدة طاهرة نقية من المعاصي والمحدثات والبدع، عندئذ انتفعوا بالقرآن، فظهرت آثار تلاوته عليهم من وجل القلب واقشعرار الجلد ودمع العين. وقد ذكر الله هذه الثلاثة في القرآن، وكانت موجودة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله عليهم. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وتحقيقا لطهارة القلوب وصفائها، فقد كان سلفنا الصالح يتورعون عما ليس فيه بأس خوفا من الوقوع فيما به بأس، من أجل أن يعقلوا القرآن وأن يفهموا. ومن ذلك أن الإمام سفيان بن عيينة قال: أعلمكم أني كنت أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت عطاء أبي جعفر يحيى البرمكي منعت هذا الفهم. وكان سفيان يقول في سجوده: اللهم إن يحيى كفاني أمر دنياي وفرغني للعبادة، فاكفه أمر آخرته. فلما مات يحيى البرمكي رآه بعض إخوانه في النوم فقال له: ما فعل الله بك؟ قال يحيى: غفر لي بدعوة سفيان. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبكي عند سماع القرآن وتلاوته. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: أمسك، فإذا عيناه تذرفان. أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن بطال رحمه الله: إنما بكى صلى الله عليه وسلم عند تلاوته لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف، وهو أمر يحق له طول البكاء. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: والذي يظهر أنه بكى عليه الصلاة والسلام رحمة لأمته، لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم، وعملهم قد لا يكون مستقيما فقد يفضي إلى تعذيبهم. انتهى كلامه رحمه الله من الفتح. يقول ابن تيمية رحمه الله في شأن تدبر القرآن: ومن أصى إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام، لا منظومه ولا منثوره. انتهى كلامه رحمه الله من الاقتضاء. وقال أيضا: والمقصود أن القرآن من تدبره تدبرا تاما تبين له اشتماله على بيان الأحكام، وأن فيه من العلم ما لا يدركه أكثر الناس، وأنه يبين المشكلات ويفصل النزاع بكمال دلالته وبيانه. انتهى كلامه رحمه الله من جامع المسائل. إن من أعظم أسباب الإعراض عن تدبر القرآن الانهماك في سماع القصائد والأناشيد، فقد أشرب بعض الناس حب القصائد والأناشيد فزهدوا في سماع القرآن وأعرضوا عن تلاوته وتدبره. وأما الذين فتنوا بغناء المجون والمعازف فهم أشد بعدا عن سماع القرآن وتلاوته، كما بسطه ابن القيم في إغاثة اللهفان إذ يقول: فمن خواص الغناء أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه، فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدا لما بينهما من التضاد. فإن القرآن والغناء لا يجتمعان، فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة شهوات النفوس، وينهى عن اتباع خطوات الشيطان، والغناء يأمر بضد ذلك كله ويحسنه ويهيج النفوس ويحركها إلى كل قبيح. انتهى كلامه رحمه الله. وأما سماع القصائد والأناشيد والولع بها فإنه يورث نفور عن سماع القرآن ويمنع قلوب أصحابها حلاوة القرآن وفهم معانيه واتباعه. قال ابن تيمية رحمه الله: ولذا تجد من أكثر سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما كرهه. انتهى من كتاب الاقتضاء. إن القلوب أوعية، فإذا كان الوعاء مملوءا بحب القصائد والأناشيد فأين يقع حب القرآن وأين يقع حب ذكر الله تعالى في ذلك القلب؟ فاللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا